أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نواصل على بركة الله هذه سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات، سورة قاف 19 858، الأحد 2 أكتوبر 2011، بحول الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، واستمع ينادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. لأن دروسنا هذه مش تفسير، إنما فيه تقريب شيء من المعنى، ثم نستخرج العبر من الآيات. ربما لا نتعرض لآية، نعم، ولكن نستخرج من مجمل هذه الآيات عبر وعظات إن شاء الله تعالى. وربما نحدث العنوان لهذه الآية، والعنوان لتقريب المعنى فقط، باش تقرب المعنى ويسهل الاعتبار، فيكون كالتالي: تهديد منكر البعث وإثباته لهم مرة أخرى، وأوامر للرسول صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى دني يهدد منكر البعث، إني لقرن ليش البعث، ليش يعني لا يحيى الميت بعد دفنه، ثم يثبته تبارك وتعالى، وفيه أوامر للرسول عليه الصلاة والسلام. وقبل هذا لابد أيها المسلمون من شكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أن نشكر ربي سبحانه وتعالى وجوبا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. والنعمة الأولى هي نعمة الإسلام طبعا، وفي هذه الأيام مطالب يمسلم إلا يأخذ العبرة، أدي بالعبرة مما حوله في هذه الأيام، لنخزر ربي سبحانه وتعالى يرحمنا نغض اكتر رحمة ما فيهاش ضرر، والحمد لله تبارك وتعالى. شورا في حباس تروى الغابت، والفضل لله تبارك وتعالى، إنما يعني يقع بسن ضرر بسببنا نحن، خاطس ربي سبحانه وتعالى أبدا نشني نجو السبب. الواد اللي نخزر ما تيجو محصور، لنخزر كذلك أحباس توزز طبقة من تراب كبيرة، وكانت تجرن الجداد نغط صنغفنا ربطني رحم أمان يويتن ربي سبحانه وتعالى يحبسنا نفعا نجيت نشور نسيجدي. رغم هذا نحمد ربي سبحانه وتعالى وجوبا، لئن شكرتم لأزيدنكم، وغنشكر ربي سبحانه وتعالى. تقصد النعمة إلا نغرشت تقيم، تقصد كذلك الترني، أشكر ربي سبحانه وتعالى، أصبر على الشكر، اصبر على ما فيك وعلى ما عليك وعلى ما عندك، يزيدك الله تبارك وتعالى علوا ورفعة وقدرا. إذن أنشكر ربي سبحانه وتعالى الشكر الجزيل. ومن الشكر الجزيل أيها المسلمون قيل وليزيم دي عد غرنا أيها المسلمون أن نخزر السحابة بدأ نتقاقع، هذه الروح جديدة في المجتمع، أن نخزر السحابة جنة قال بتا يرعد يبارك أجار بتا يطول أجار، أن من ربي سبحانه وتعالى الإيمان اللي انتدت من خزر السحاب أن نرجو رحمة الله تبارك وتعالى، ونغفلت أيها المسلمون أن شمرت ورار النغي ربي سبحانه وتعالى أن نطلب إلا أن دعوي آماني نفعا ولصدر، ونغفل في الدعاء أطلب ربي سبحانه وتعالى أن قد ما يجيب المضطر إذا دعا، المضطر يقن حد وليوفي الماني غادي زوا، ماني غادي زوا، غادي زوا على ربي سبحانه وتعالى، لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، ادعو الغل ربي سبحانه وتعالى يطمئن قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها المؤمنون وجوبا علينا ادعد غرنا هذه الروح، نستبشروا بالواد يمد سينا مانا نستبشر، نبشروا بعضنا البعض، ولي تعيدي بس يتقن وادر دي برشان نبدي يخزر كل شيء دي برشان، خاصة مع الله تبارك وتعالى. أنت طلبت ربي سبحانه وتعالى نخزر السحاب ربي أو ينادماني نفعن وصدر وطن الرعد، نسبح معاس ويسبح الرعد بحمده، نسبح مع ربي مع الرعد نسبح الله تبارك وتعالى وننزه. لش قنشرة يصيب الإنسان إلا بما كسبت يديه، ماشي ربي سبحانه وتعالى لا نفسد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، ونفسد تامورت ونظلم بعضنا بعض ونظلم العرش، تعيدي بابسك تويزان كذا إلى خير المجران الواد أتكلي أتكلي ديس أتكلي تديس الله يبارك مدة زمنية قصيرة نهار نهار يشمر كلش ميمية بدل كان نخزر سيداني تريد الغبت لا لا لا لا لا يجدي دي كلنشان السلطات ربغني هداية هداية الى اخره. اذا نرجو الى يميد يمين خزر السحابة جنة وان تطفت يقدي اجي الوسائل يا اخي، الوسائل الوسائل الموجودة وسائل متوفرة وسائل وسائل تستمتع بحياتك، ثم بعد ذلك وسائل ممكنة ومتمكنة، نخمم نفكر نخزر بالتغانج الواد النعمة واللي تعيد النقمة أيها المسلمون، لا نحول نعمة إلى نقمة ولا نحول مصدر فرح وابتهاج لماذا لحزن وكذا وما نعرفوش فلان قال أبو الشيء صباح ويغدر سيد كامل لك تخمى بتتخمات ربي سبحانه وتعالى دبا بالخير يا رجل، دير تاويل اخدم سوف قرن موني القيل التحمى، دير له تاويل القيل التحمى ميميال التطفر بدا نتغرت ايها المسلمون، ون يعني انجل حساباتنا وفق إرادة الله تبارك وتعالى. ربي سبحانه وتعالى دي المحال حتى في الفيضان، فيضان الأخير 89 فيها رحمات كبيرة وكبيرة وكثيرة جدا، نعم سيندما نقوان كذا إلى آخره، ولكن نخمم شريق نبرك فقط شريق فقط أيها المسلمون، أنه وقد قيل مرارا أن خمتي إلا الفيضان يسد الحليفه، اتمثلت لو كان إلا يسد الجد وتغنصر منه بنا، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وأكثر يعني الاختصاصيين في الحوادث والكوارث حارا حقيقة حارا إلا الفيضان بهذه الصفة الكبيرة هذه جلدقة، نعم ولكن الأرواح إلا القليل، والعظمة لله الواحد القهار، وهذا من تمام رحمته. ونرجو ونرجو ونرجو إلا ربي سبحانه وتعالى إلا أجاب دعوات الصالحين منا، إني لن طلب الحفظ يخضعون لله تبارك وتعالى ويخشعون ويسجدون ليل نهار. إذن أيها المسلمون، أرجو وأدعو بما خاصة بأنا إلى من غزل السحابة جنة، نتجه إلى الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. نخاف ونرجو من السحاب قرني من ثلاثة جنتشات، دعاء مستجاب من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. تم تجنيت مثل التوطات سجنة، فرحا تفرح تامورت، وعباد الله يدعون الله تبارك وتعالى لأن تفكرنا ربي سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل زمان وفي كل آن. يتجهون إلى الله ويلتجئون إلى الله. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما أبكي على نسيان الدعاء ولا أبكي على الدعاء. يقار سيدنا عمر تغرت سيدنا عمر وما ذلك، وكان بكاء يتغرت يخشع ويخضع، رغم أن له يعني المملكة العربية وإمارات كبيرة مصر وكذا إلى آخره، ولكن رغم هذا يبكي لله تبارك وتعالى. واشتهر عنه وسيحفظ التاريخ الإسلامي يقول إلي سيدنا عمر اتخذر استبعاد، أولا لش غرزة صلعة ودم نادم وبركة دس جرار، ثم بعد ذلك يميت قرب دغرس اتخذر لثر الدموع الجينس وطن من كثرة البكاء. وكان بكاء غرست مرت أضيت مرت سبدا ينفت بجنس: ويحك يا عمر، ويحك يا عمر، ويحك يا عمر. يخضع لله تبارك وتعالى. إذن لا ننسى الدعاء أيها المسلمون في كل الأحوال في كل ظروف، أن من ربي سبحانه وتعالى هل دي عاد غرنا ويسي هل غل ربي ومريا ويسي هدي غزر السحاب اللي الترجيجي غرس يعني يقن المركب نقص الغلب لويس يعني الأعصاب الضعيفة كذا إلى آخره، ولكن نتعيد أيها الناس عموما بهذه الكيفية. لو من ربات نحفظ نغرن لو منا للتحسن الضحان تجن الوسائل الممكنة والمتمكنة، نطلب ربي سبحانه وتعالى تنعون ونعين بعضنا البعض بالدعاء. هذه كملاحظة على رحمة الله تبارك وتعالى الأخيرة. إذن نعود إلى الموضوع. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون إلى آخر الآيات. هذه الآية خلقنا السماوات والأرض خرجنا منها عبر في الحصص الماضية، لأن إلا ربي سبحانه وتعالى يخلق جنوان تمرت سبع أراضين وسبع سماوات، هذا غيب. لأن لعل الغرض الأساسي من هذه السماوات نقوله تبارك وتعالى سماوات والأرض وما بينهما أين إلا جلسا في ستة أيام. ستة أيام هذه اختلف فيها العلماء كثيرا، وقلنا على كل حال والله أعلم ربي سبحانه وتعالى يجي تغيب ويجي تقنشرة إلا تنفهم، وليلزم أن نفهم أن إلا أن ربي سبحانه وتعالى صفته نعم، خلقه نعم، حتى السماوات السبعة هذه ربما يأتي علم داود العلم كتل وقت ويقرر أشياء نؤمن بها إذا كانت موافقة للقرآن الكريم. وحتى ستة أيام هذه ربما يتقدم العلم أدي أود قنشرة ربي سبحانه وتعالى إلى أغني السفهم أو نلغيبه، ولكن حاليا وماضيا قال العلماء إلى العبرة التي نأخذها أنه شيء مختص بالله تبارك وتعالى، ناني إلا مهما قالوا اسم ربي بتد يكلك أنا يكن السن إلا أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويجي ربي سبحانه وتعالى أسيني السماوات والأرض كوني، إنما تتعلق إرادته. اشتمار تخذت بداش دور لا يغرتشته ولله المثل الأعلى. تتعلق إرادته بشيء فيكون. فلماذا هامز يخلق ربي هذه الأشياء في ستة أيام غيب؟ نن العلماء يعني أقرب التفسير لهذا أنني إلا ربي سبحانه وتعالى يخسي للعباد ومنهم الملائكة في ذلك الوقت، لأن موجودين الملائكة بني آدم زديق هاد خزر الخلق نربي ستة أيام، خاتي سباد الحد الاثنين الأربعاء الخميس خاتي الجمعة، لا إنما ستة أيام لا يعلمها، هذه الأيام لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أن غدق نشرب لا يسند ربي سبحانه وتعالى نان ليعلمنا النظام ربي السنيا، ولكنه شيء غيبي تدريب لنا أيها المسلمون لدرب النغ إلا أن سن أن الغيب حق أين إلا ننفهم الحق، وإلا يقن حدمي إلا يخسد يفهم كلش خلاص أدي فرص الملت من الإسلام هذا عاد مشرك يخسي إلا يعني كل شد فرد سات العقل ماشي إلا العلماء يمارو منكر الله إني لا قارن له البعيد لا شربي بتا قال معنا ولدي في غرنا اللابوراتوار ولدي في غرنا في المجهر ميكروسكوب همي بالتديد ولا ربي سبحانه وتعالى باش يدي في غره منا أثاره ظاهرة في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في كل شيء سبحانه وتعالى في هذا الوجود آية تدل على أنه واحد يكفي الكف عن إدراكه إدراكه والبحث عن إدراكه إشراكه بالتضربي كيفاش إلى آخره إنه قاعد قيمة الوات. نعم الشيطان يكلد هذه الوساوس ولكن ماجد يعود الوسواس يدق شرع طبيعي ولي توسوس بنادم بصح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان ما دابيه ما دابيه شخربت العقلية ما دابيه أتفهمت الفهمت اللي أنت عاوز ما دابيه بتا باش يجي دربه والبعيد أتكبد مع جهنم والبعيد. داني سنين لان جهلا وتفن يعني في الشرك رغم أنهم يدعون أنهم مصولون بالله تبارك وتعالى. اليهود بالتوراة المحرف قال ربي سبحانه وتعالى في كلمات يستحي الإنسان أن يذكرها. الأرثوذكس يعني إننا مشددين من اليهود سوالن دي ربي سبحانه وتعالى إيوالن لن والتعيويدا حقيقة قال يخدم في ست أيام ثم بعد ذلك في اليوم السابع جدار دن جدار إريح ولا حول ولا قوة إلا بالله لعنهم الله وخزاهم. لهذا يوم السبت قال سني سبت يريح لهذا يوم السبت عندهم إلى اليوم وكل يوم فيه فتنة عندهم في تل أبيب العاصمة تنصن تل أبيب ديس الفتنة بين الشرطة وهؤلاء الدور انتحونا رزن الفيترينات أصلحت طفت الدواوات تم تتصم عسن إلى آخر ما هنالك من الخرافات نخزرت هؤلاء اليهود إلى ملك الدنيت العقل يتنسند بتا عقلية فاسدة. وما مسنا من لغوب ربي جاوبتني وما مسنا من لغوب يعني كانوا حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السورة مكية حتى في مكة تغدي سؤدين نقرشن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون أن الله خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم في عيا والبعيد الجدار من الجدار. ولهذا ودي يحرم على نفسه إلى الجدار من الجدار إن يسر ربي سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون. وش عندك اصبر اجد سيولن هو نسندبتها اللي تتفستق تتفستق إلى آخر الآيات. مرة نشنين في الإسلام يقنش رايلان غب غير ليش سيس أبدا. لشغرنا في الإسلام أنني ربي هذه الجاموني والاتجامو أنت يخص كيف يشاء متى يشاء أين يشاء يفعل ما يشاء، فهو الحكيم حكيم سبحانه وتعالى، مش أعمال سبهللة إنما بحكمة، ولا يفعل شيئا الله تبارك وتعالى إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد يطلعنا الله عليها ولا يطلعنا، ربما أن يشهد الحكمة ربما أن تتش ربي سبحانه وتعالى. نعم حكيم يجي نشرى ونقر ليش سيس خاطر اللي ودنت العقلنا العقلنا وليلزم أن ننفيها ولا نثبت ما يقول يعني الغير المتمكنين في الإسلام، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شأن وإن لن تمرت كل لن يسألونه إما بدعاء إما مضطرين إلى الله تبارك وتعالى خصنا والغصن. يسأله من في السماوات والأرض ثم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الآية وردت يعني آية خلق السماوات سبع سماوات ورد في كثير من آية القرآن. هو الدين يا ربي سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ملك يملك كل سبحانه وتعالى. ثم طبعا هذه الآيات تقرر الميعاد، تقرر إلى يعني تثبت بمعاني أخرى أنك أيها الإنسان تبعث من جديد. زدير أتزود التمتد الموت تمتد قاعد سجمنا أين نيل نيل ليس سجمنا شبرين ليس سجمنا شيء الإنسان ترى فيه ما ترى ويرافقك فيه عملك إن صالحا وش عليتك وإن غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك تمضي هذه الفترة قرنس البرزخ، يعني مراكش حي مراكش ميت، البرزخ أنيل سجمد البعث وتبعث من جديد. ماشي قرش أبو نصر رحمه الله، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذاك عن كل شيء. أبو نصر قال لو كان يعني يمين موت تقدر خلاص انتهى كل شيء، لكانت تعتمتنت يعني راحة لكل إنسان إلا تعب إلا كذا إلا ربما إلا هيو دانيل خلاص يراح لش. إن ولكن إذا متنا بعثنا، من نمت بعد البعث مباشرة، ونقرأ في التحيات وأن البعث حق، شهدون الجنة حق والنار حق وتحق، وأن الموت حق وأن البعث حق، يعني نثبت إيماننا في كل صلاة بعث حق. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا أكثر من هذا ونسأل بعده عن كل شيء. تسول عن كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله تبارك وتعالى. ربما الملائكة الكتبة والسن بتلول والسن بتلن سكرمن إدمارن من ثلاثة ونجيم من بنادم ذلك السوالة والسن بتلن في ضمائر المستمعين لكان غداني والسن بتلن فرومارو كل شيء غيب حتى الشهادة. يعني نيلان انخزرت خزرها ومتخزرمي، ولكن السين بتلا يعني ربما تلي متسلم لك وعبر عن نفسي يعني عما في ضميري، ولكن لا يعلم الواحد منا ما في ضمير الآخر. مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم لو تكاشفتم لما تدافنتم صلى الله عليه وسلم يقول، يعني لو كان بني آدم أجسنن بتأولون بعضهم كل قلنا دي شمر الحمان فوق ربما جمت ولدفنا أما الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل تبارك وتعالى عما يفعل. ثم ربي سبحانه وتعالى يوضح للنبي عليه الصلاة والسلام بالتغديد في مواجهة منكري البعث من اليهود الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، يحاسبونه وهو خالق سبحانه وتعالى، والإنسان مخلوق. فاصبر على ما يقولون، اصبر او انسن اللداد وبركات جداد واستجل قيمة، فاصبر على ما يقولون فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الرسول صلى الله عليه وسلم يسليت نهيتين يمسلي والني لا ناموني يخسقى عمدا، وهو الرحمن وهو الكريم رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، يخسي لقى عمدا تفهما هذا تفن الفضل من ربي سبحانه وتعالى وبالتالي الجنة. ولكن ربي سبحانه وتعالى يجو شياطين الإنس وشياطين الجن ويجي غير السوال نوبركا، كهذا عقبة بن أبي معيط من سيغلغال قريش في مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالكعبة، يتظل الكعبة بالتغديج أسين الشيطانس يزغى يبيد الكرشت تشور نقت طلمت التوغرس. الرسول ساجد سجد مالدي سجد يكريد نشت بجناس، ثم بعد ذلك يبيد قلنا المحرمة 12 يخنقت تزد كما تقول الرواية بنته تزد بنته فاطمة تتسس إن لسخني وسيدنا أبو بكر يتزقى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله مون يغن أتنغمي قنحدي اللي قال ربي الله هو الله تبارك وتعالى يوحد الله تبارك وتعالى شي مغرم 360 صنم وما دير والو ما يدير والو ربي الله تهديد هذا يا رب ربيك ربنا هو الله تبارك وتعالى ولتقدم في من نوم. أرأيت الذين عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، هم يولي السنين إلا ربي اللي خزرنا ربي إلا قادر على كل شيء قادر أن يسلط عليه العذاب إلا أن يمحقه تخسف به الأرض إن غادي زوار قاعد فليان ويجي لا بومبا توميك وبركة كذا، إنما حجر مسوم يعني توريدي سيسمس حجارة مسومة يعني إدغاغا كل جني توريدي سيسمس في على قوم لوط. بصحين ربي سبحانه وتعالى وما هي من الظالمين ببعيد، ما الله يدغغنوا إلا ربي سبحانه وتعالى أرسلها على قوم لوط كل واحد زوايا استغغت تدخل من رأسه وتخرج من دبوره يعني تخترقه. إن ربي سبحانه وما هي من الظالمين ببعيد، الظالمين العاصين عموما ببعيد يقدر ربي سبحانه وتعالى الخوف الشديد. زي ربي سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقابل هذه الأقوال الفاسدة أقوال لن لشي سنت بالصبر، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما وكفورا. فاصبر على ما يقولون يعني فاصبر على ما يقولون يعني لقرن، ويأمره بالصلاة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة تسبيح اللي يبدأ ربي سبحانه وتعالى ونان غالب العلماء هي الصلاة، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبح وإدبار السجود. ابن عباس إن المراد بالتسبيح والتحميد قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، قبل صلاة الفرض ركعتين وصلاة الفجر صلاة الفجر نتصلى بعد السنت، وقبل الغروب إن الظهر والعصر قبل الغروب ولا غروب الشمس، ومن الليل العشاءان يعني تسمسين تنتس، وأدبار السجود وأدبار السجود. السجود هو معروف، السجود ديني إلا مسلم إما إلا يتظلى يركع ثم يسجد. أدمس هو أشرف ما فيه، ما في الإنسان يلصقه بالأرض، أتلصق تمرت يبدأ يقر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. تستحضر هذا المعنى أيها المسلم، تستحضر نيت سبحان أنزه الله تبارك وتعالى الأعلى وأنا راني الأسفل، كسجدة مرة ثم بعد ذلك تؤكد هذا المعنى مرة ثانية. سبحان تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، هو أعلى وأنا أسفل. وسجود يعني حالة السجود هي أقرب الحالات التي يكون فيها العبد أقرب إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد لله تعالى إذا كان ساجدا، لتساجد ربي سبحانه وتعالى لتقرب أين الوقت نيت لتقرب لربي مليح. فانتهز انتهز الفرصة، فرصة عندك كبيرة جدا، أي لا تدعو الله تبارك وتعالى بما تشاء وأنت ساجد، إن تدعو الله تبارك وتعالى بعد السجود. لو سينا إلا دني أدبار السجود هي النوافل الرواتب، ركعتين قبل صلاة الفجر ثم بعد ذلك ركعتين ولا أنيتي سر من قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر، وكذلك قبل صلاة العصر قبل صلاة العصر بعد السلش، ثم بعد ذلك المغرب قبل السلش، بعد صلاة المغرب تصلي ركعتين رواتب سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الشفع الوتر بعد صلاة العشاء، وإدبار الليل إدبار الليل يداني ربي سبحانه وتعالى يتحرضنا إيه لا يقنحد هذه فكري منس ساعة لساعة الجيد ينزع الفراش هذه رؤوس الفراش وينفل لله تبارك وتعالى. ولتعيدي ابن أدم مسلم ونيلان يطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، اللي يتمنى رحمة ربي سبحانه وتعالى الخير ديما ديما الجنة ديما ديما، ولتعيدي يقوم إلا بالفرائض. نعم تقوم بالفرائض وتحسن إلى الله، تحسن بماذا؟ بما تأتي من النوافل. ثم بعد ذلك أيها المسلمون فسبح ومن الليل فاسجد له فسبحه، وإدبار السجود إدبار السجود مطالب مسلم بعد الصلاة يدعو الله تبارك وتعالى. قرنا نغل الأوائل رحمهم الله تبارك وتعالى المشيخ النغ قرنا نغل يقنح الدمي لا يزول يتشر أتيد ينفض الشجرة ينفض الشجرة ولي نقي إني لنسى قدس ثمار الله ودانتن دول تبي هكذا انفضت الشجرة تزويت جتاد على الجسم. إذن أيها المسلمون مطالبين إلا ندعو الله تبارك وتعالى بعد كل صلاة، اطلب ريحي واطلب ربي سبحانه وتعالى من السنة إلا يمين يمسلم السلام عليكم يسلم استغفر الله تبارك وتعالى استغفر الله ولا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم غرس استغفارات كثيرة وكثيرة جدا كثيرة وكثيرة جدا استغفارات سيس نيلا المشهور روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وسينز فقراء المهاجرين فقراء المهاجرين لأن يعني لشغرسن بتغت صدقا بتغت زكا ناس يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أصحاب المال زوان بالأجور خزرن الأغنياء بتتجان أغنياء مثل من ربي سبحانه وتعالى يعني يشسن ربي يشوء الصحابة كثير من المال يفيض غصن المال ولكن المال ترسنت في سبيل الله هذه العبارة والتجيني صح أبدا غزوة تبوك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعول دي جهز الجيش، يعني دي سلح الجيش، يطلب من المسلمين المال. اسن دي مسلمين كلي ناس ورا اختني دورا تسعتس لفضت على كل حال ننال دي اللي يولي اورير تسعت الرسول واللي تبين وسيري حسينات واللي تبين. هكذا كان اغنياء الصحابة، وطارد الدنيا وانطاوت في جيبه ليس منها ذرة في قلبه. نعم اغنياء ولكن يفسنسن ذات اليمين وذات الشمال تصدقا، يعني دوني تشني مسلم ويجي يكسب المال، بصح المال ني ولي يكسب ولس ولس الى ربي سبحانه وتعالى. اذا خزن الفقراء، هذه الكيفيه، اغنياء المسلمين يتصدقون تشن بسخاء. ناس ذهب اهل الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب اهل الدثور بالاجور، هانشي وغنيوش يا ربي رغم الى كان نخدم كذا ها زوانس الاجور. إن يسن أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه، قال الدهر اللي كان حفظوني سبق إذا فعلتموه سابقتم من قبلكم، إن سبقتم من بعدكم وسيلة قبله ما تسبقم. إنيت ولا يكون واحد أفضل منكم إلا فعل مثل فعلتم، تسبحون وتحمدون الله كثيرا 33 كما معروف الحديث مشهور. زوانس مرة ثانية إلى الرسول، ناس يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، لسلن الأغنية إني لك أنا انتجع انتجع ننشنين أبتغنج دنيا الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتي ما يشاء والله ذو الفضل العظيم، وني فضلنا ربي سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء. أدعية كثيرة، الوقت لا يسمح، الأدعية كثيرة في هذا الميدان، ولكن ليني لا نحفظ ليني لا يزمت نحفظ. يبقى ملاحظة لابد من الإتيان بها أيها المسلمون، لجدنا رحمهم الله تبارك وتعالى جينا يعني سنوا لنا الطريق، خدمنا نغبريد ماشي قارن العلمانة، طريق محفور إلى الركبة، أبريد يحفر إلى الركبة لا يخرج منه إلا بالوثبة، واللي تفرق سوبريد غير بتا يقفز دقفز يبش ماشي قرا قراري يبش. كذلك طريق محفور إلى الركبة أيها المسلمون، غير نغلي مام أتقدر تزلت غاديش مرورا سي ربي ويدعو ونحن نؤمن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أحواله أسنين ساعة نتا يمانس ساعة الصحابة سنين أدعو لنا يا رسول الله تيمنا وتبركا، أبدأ يدعو ربي سبحانه وتعالى أثني قرن آمين آمين. إذن الإمام عندنا نحن الإباضية يدعو الله تبارك وتعالى والمأمونين يؤمنون. همي الفدجنا غيلا اتقدا تزالت السلام عليكم اتيني ديك نحد السجنا الا يريح في تدريوين ادي تشرا دي قفز امس الصفوف ادي قطع الصفوف على الاقل يا اخي يريح اطلب ربي استغفر بالكيفية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم 33 و33 واخيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير تمامية. الإمام اللي يدعو أطلب ربي سبحانه وتعالى ريح أودي ميمي أيها المسلمون انطودي إلا يقن حد سجن غادي تشر ويقترف إثما ربما تنتقد صلاته الأجر إلا يجرو ربما ديزوا سبتة ديزوا دسات إخوانه المسلمين إلا نستدركن يا أخي وسين دميد إلا نستدركن إلي القدر إلي الاحترام وش اللي أبدا أيها المسلم إلا السفرة تونجمت يوني إلا نتزلى أخوك المسلم ولا أختك المسلمة لا تزلى خزك أختك المسلمة ولا تدارت. من العلماء من يقول الحال تيتلاديس النغي لاديس وني لاني تزالا واستليدة تبدلت مثلا مثلا الحال تيلاديس يلاديس المصلي ولي وشي اللي ايو المسلم استبدل مثلا لا يتزالا تسلسا تتبيو التمثلات لا يتزالا اوب استشعل الضوء شوف غدا استونجمت يا اخي شوف غني تونجمت منشت انغ العكس لا يتزالا الضوء في حاجه تطفيض ليش سيستوني تصبر هذه قضاء زالي السلام عليكم ديك الساعه جديني خصت ما لنا ايها المسلمون لما ميدعوا كان خزر الديفيلي اللي يجور حد يفخ حد يتف حد كذا الى اخره ما الصفوف دو قطع عن الصفوف اني غوسي يستدرك اللي تحيار ثم بعد اللي يتزلى يا اخي اللي يتزلى اللي الاحترام اللي القدر واش اللي تزود ستس احاديث يعني مخيفه جدا في الموضوع. إذا صلى أحدكم رسول قرمون صلى الله عليه وسلم ولنا في رسول الله إسوة حسنة إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره يجو سترت سترت مجيدة لش يقن حدا دي بيت شاشيتس أتي جد سترت تنجا مجيدة لش سترش تاني بيت لا سترت دينت دانشاني تلي تظل الدس تمجيدة لجي سترت سترت دين محل سجودك أين تني سترت بتلي دس الخيط أين دمني بتا يزوجن بعد الخيط الله يسهل يزوى بعد ايش سيغلب بحيث التخزر الله يسهل بس بتا يزوى جارج دس سجودك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فليقاتله فانما هو شيطان تخد تردي من الشيطان تغزى لدى ربي تخد دول الشيطان ايش يستغل الشيطان انه قلت ربي سبحانه وتعالى الرسول يقول هذا مش انايا حديث صحيح مش تاني حديث وسنغيا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له أن يمر بين يديه هذه بد 40 إن الراوي لو سين غينا 40 يوم 40 عام ولا 40 شهر مهم ولو 40 يوم لا تبدد 40 يوم والله يعني وللي راضي غفش نقدد ظلتني وجه ربما لك انا نخزري ما رجل نحدمي لي سوى التليفون في قضية مهمة جدا خلاص انقطعت الاتصال يك نحمق نغوه ليس كذلك خاصة بتا من بعد يجرب عاود ما كان والو تتصل مع انسان ربما بالجزائر ولا وهران ولا كذا انقطع الاتصال ما فيش شو انه قلت يا ربي سبحانه وتعالى لهذا يجب علينا وجوبا ايها المسلمون ان سلمدت ايمان النغ بعد تزاليت النقيم ندعو مع الإمام نؤمن ثم بعد ذلك نكمل الأدعية ينقص على كل حال هذه إشارات وعبر استخلصها من هذه الآيات والله تبارك وتعالى أعلم. فيه إعلان لقد وجد طفل في الثانية من عمره حوالي يعني حوالي أطفلي حوالي عامين العمر يلبس شورت أزرق وتريكو أصفر هو موجود عند السيد وحديب علي حي الزيتونة داني ولكم الشكر وسي سلسة ونضف ليو أديزوا الداني السيد وحديب علي الحي الزيتونة والشاهد يبلغ الغيب وتقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيب الإيمان وزين في قلوبنا وكرم الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعل الوارث منا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.